الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين إلا تمسه النار، ثلاثة من الأولاد تمسه النار إلا تحلة القسم. تفضل. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يموت أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد من المسلمين ثلاثة من الولد. إلا تحلة القسم. عندك. قال الإمام البخاري رحمة الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنه لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. نعم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. نعم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة بفتح الياء المسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من الولد لا يموت لأحد لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. تفضل. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب قال حدثنا ابن سيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. ما اسمك؟ عندك. يا ما لكم المسيب فتح الياء. كيف يا أخي نحن ما نعرف إلا الفتح. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد من المسلمين ثلاثة من الأولاد ثلاثة من الولد تمسه النار لا تحلة القدر. عندك. خيرا. أخونا فؤاد يقول أين القسم؟ ابن كثير يقول بعد أن أورد حديث أبي هريرة الذي قرأتموه لكن بسند عبد الرزاق، قال بعد قوله إلا تحلة القسم يعني الورود، وأورده بسند أبي داود الطيالسي من طريق الزهري أيضا عن سعيد بن سيب قال إلا تحلة القسم، قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني اعتبرها سياقها في القسم. السعدي يقول هذا خطاب لسائر الخلائق برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار حكما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده فلا بد من نفوذه ولا محيد عن وقوعه، يعني في قوة القسم. والظاهر والله أعلم أن تقدير الكلام والله إن منكم إلا واردها، إن لم يكن هكذا فالله أعلم. هو العبور على الصراط، المؤمنون بعبورهم على الصراط وردوا على جهنم هو المراد. نعم. قال أقرأت أنك واردها؟ قال نعم. قال أقرأت أنك صادرها؟ قال لا. قال ففيما تضحك؟ سبحان الله. أنت صاحب الورقة، ذكرنا قبل انتهاء الدرس. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثني غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد انظروا لنا ترجمته قال الحافظ قوله إلا تحلة القسم بفتح التاء وكسر الهاء المهملة قرأنا هذا بالأمس، والإشارة بقال ابن التين والإشارة وغيره والإشارة بذلك إلى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وقد قيل إن القسم فيه مقدر، وقيل بل هو مذكور عطف على ما بعد قوله تعالى فوربك، وقد تقدم شرح انتهى. يعني قيل القسم مقدر وقيل إن الواو عاطفة، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها، يريد أنه معطوف عليه. هذا وجه جيد، يعني كلا الوجهين محتمل. ولا أظنك تجد بعد الحافظ شيئا إلا إن شاء الله. انظروا لنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. أمامي مشكولة متضعف، وننظر إن شاء الله إذا كان الحافظ ضبطها. لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواظ عتل مستكبر. قال الحافظ قوله ألا أدلكم على أهل الجنة، قال الداودي المراد أن كل من الصنفين في محله المذكور، لا أن كل من الدارين لا يدخلها إلا من كان من الصنفين، فكأنه قيل كل ضعيف في الجنة وكل جواظ في النار، ولا يلزم أن لا يدخلها غيرهما، يعني قد يدخل النار أناس ضعفاء، لكن هذا الجواظ المستكبر إذا لم يصل أمره إلى الكفر أيضا سيدخل الجنة. وقوله كل ضعيف، قال أبو البقاء كل بالرفع لا غير، والتقدير هو كل ضعيف إلى آخره، والمراد بالضعيف الفقير والمستضعف بفتح العين المهملة، وغلط من كسرها، لكن الذي عندي متضعف ليس مستضعف، لأن المراد أن الناس يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه. وذكر الحاكم في علوم الحديث أن ابن خزيمة سئل من المراد بالضعيف هنا، قال هو، فقال هو الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة في اليوم 20 مرة إلى 50 مرة. وقال الكرماني يجوز الكسر ويراد به المتواضع المتذلل. وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في تفسير سورة نون. ونقل ابن التين عن الداود أن الجواظ هو الكثير اللحم الغليظ الرقبة. وقوله لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف يمينا على شيء أن يقع طمعا في كرم الله بإبراره لأبره وأوقعه لأجله. وقيل هو كناية عن إجابة دعائه. من يعرف شخصا من هؤلاء؟ وقت ماذا؟ لا لا، من الصحابة مقربة. ها، البراء بن مالك. نعم، عندما اختصمت الربيع مع امرأة وكسرت سنها، كسرت رباعيتها، الربيع عمت أنس بن مالك، هكذا. لا لا. طيب، ما من هي التي كسرت الربيع بنت من؟ والذي حلف منه أنس بن النضر. أنس بن النضر، أي نعم، الذي حلف عم أنس بن مالك الذي هو أنس بن النضر، والذي كسرت سن المرأة الربيع بنت النضر. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كتاب الله القصاص، فكان يقول والله لا تكسر سن الربيع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله القصاص، قال والله لا تكسر سن الربيع. فجاء الناس فقبلوا دية السن، فقال إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر. الرسول يتكلمه ويحلف، ومشى الناس على يمين أنس بن النضر. إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. كيف؟ هذه حكاية ترى في أخبار التابعين، أي يعني استسقوا فلم يسقوا، فدعا في ظلام الليل وكان رجل يسمع، وأقسم على الله فسقي الناس، فمشى الرجل الذي كان يسمعه وراءه حتى رأى منزله، فعلم الرجل أنهم تفط أن الرجل عرفه، فجاء في الصباح فإذا البيت مفتوح وليس فيه أحد، قد أخذ عفشه وهرب، أخذ عفشه وهرب لأنهم تفطنوا له ويريد عمله أن يكون بينه وبين الله خيرا. هذه حكاية من حكايات التابعين، الله أعلم صحتها. على أنه عبد أو رجل فقير أو شيء من هذا، لأنه لو كان عبد مملوكا ما كان له أن يمشي بدون إذن مولاه، فلعله كان حرا بعد عبودية أو كان من ضعفاء الناس، الله أعلم. وهي حكاية كذا، الله أعلم بصحتها. نعم، كيف؟ خيرا. إذن قد تكون الحكاية التي أعرفها غير هذه، لأن الحكايات تتشابه، الحكاية تتشابه. وآخر كان يصوم أو كذا عمل صالح أظنه الصيام، وما كان يطلع عليه أحد، وعندما تفطنوا له قال اللهم إن كانت إنما كانت تحلو حين كان بيني وبينك، اللهم اقبضني إليك بعد إذ عرفه وكذا فمات. حكاية مثل هذا الله أعلم صحتها، نخشى أن تكون من وضع الصوفية بعد التأكد من صحتها. نرغب الناس بما ثبت، نرغب الناس بما ثبت. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ في القرآن من الآيات ما يكفي ويشفي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطع به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. يقول لو أن قرآنا نزل لتسيير الجبال لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا نزل لتقطيع الأرض لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا نزل لمخاطبة الموتى لكان هذا القرآن. لكن أنزله الله موعظة للناس، بشيرا ونذيرا. نعم، معبد الجهني، معبد بن خالد، ما ليس له. كم عندك معبد؟ لا يمكن. كيف ليس من لما أرسل؟ قل ليس من البخاري ومسلم. اسمع يا أخي، اسمع اسمع فيصل، اعطني الكتاب. لا لا لا لا، أقول اعطني الكتاب، خلني أتأكد. خيرا، معبد بن خالد الجهني هذا صحابي، تمييز. ومعبد بن خالد القدري تمييز أيضا، ومعبد بن خالد بن أنس تمييز أيضا. ما شاء الله عليك، أحسنت عندما قلت ليس من رجال لما تسد، لقوله تمييز فيهم كلهم، ما بقي إلا واحد، معبد بن خالد بن مرين برام صغر الجدلي بجيم ومهملة مفتوحتين من جديلة قيس الكوفي، ثقة عابد من الثالثة، مات سنة 18 من رجال جماعة. أحسنت يا فيصل، ثقة عابد. بارك الله فيك. اكتب الحديث. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، لا لا تكتب موسى العنزي، نسيته. قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد، قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، صل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانك واترك لها بيضا اختصارا للوقت، ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. كيف الكتب النسخ التي عندكم؟ إما متضعف في نفسه يعني متواضع، أو متضعف مزدرى عند الناس. لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواظ عتل مستكبر. إلى هنا بارك الله فيكم.